ملاك شعر القتل وهو الأعمى الثالث أو أن يحتل. نعم يعني ينزل المني في دعوة. نعم هل هناك علامة رابعة؟ الحلف لكن للنساء. طيب بارك الله فيك. أوردنا على هذا الشرط شيئا يشتبه على بعض الناس أو يتهاون به بعض الناس. نعم يعني أن بعض النساء تبلغ ويطغير ولكنها لا تكون جهلا منها أو خجلا أن تخبر أهلها. فما الواجب عليها حينئذ؟ أن تصوم؟ معلوم تصوم في المستقبل لكن الماضي تقري ما أدركها بعد البلوغ. إذا حاضت في أيضا بعض الناس أو بعض النساء يقصد يعني مثلا من ناحية أخرى أنها تكون مع أهلها كل الشهر وهي حائض تستحي أن تخبرهم فما لا يجب عليها؟ أيام الحيض عليها قضاء أيام الحيض لأن أخو نرأى أيام حيضها لا يقضي. طيب بارك الله أن يكون قادرا هذا هو الشرط الرابع أن يكون قادرا فما ضد القدرة. طيب فضل نعم كما كان لا كما كان أول نعم نعم كنا عاجز عجزا مستمرا دائما لا يوجد دوار. طيب أو يكون عجزا عن طارئا يرجى دوارا. مثال الأول يكون مريض سرطان مريض معرض له يبرق سرطان أو يكون شيئا كبيرا لا يرجى لا يرجى قل هو لا يرجى دوار كبري دوار كبري أما ظالم أن أحدا ثابت ثم رجع ثابتا. طيب ما هو السيد الذي أنشدناه في هذا الموضوع؟ هذا المشكلة يا ليت الشيوخ يا ليت الشيوخ يا ليت الشيوخ يا ليت الشيوخ يا ليت الشيوخ يا ليت ليت شبابا بوعة تشترك بوعة يعني بيعة لكنها لغة. طيب ما فرض هذا النوع من العدد لا يوجد دوار ما فرضه؟ طيب ما هو الدليل؟ يطعم عن كل يوم مسكين فما هو الدليل؟ نعم قول الحمد لله الاخر يلا قل ما هو الدليل؟ نعم أكثر وعن الذين يطلقون الفدية لكن الآن وعن الذين يطلقون وهذا الشاهد ما يطلق كبيرة السن ما يطلق ما هو في دلالة من الآية؟ طيب تسرح نقول بعض الدلالة من الآية أن الصيام أول ما فرض كان الإنسان مخيرا بين الإطعام والصيام، وهذا دليل على أن الإطعام عديم للصوم، فإذا عدل عن الصوم أطعم. طيب كيف يطعم؟ السلام ولا شيء بعد الرسول حل الثلاث أم صلب هذا كثر العداد إن شاء الله مطابين. لا أرسل معي من دبي سمعوا. لا يا شيخ الله طيب من ينتهي بإذن الله خير حال من الذي تفكيه أنت واسبي أنا الأخاني وشوف عبد العزيز كل يوم مسكين او جمعه مساكين. اما ان يصنع طعام في اخر الشهر ويدعو اليهم انها مساكين ويخرج كما فعل من كما فعل انس بن مالك رضي الله عنه، واما ان يوزع طعاما حبا ومعه لحم وجام على كل على 30 فقيرا او 29 فقيرا حسب امام الشهر والمفطر. العجز الطارئ ما فرضه هو قسم الثاني، ما فرض من عجزه عن الصيام عجزا طارئا يرشد ولو نعم ما هو الدليل تقرا العجز نعم ما هو العجز ليس في عالم كنت مرضى كان مريضا نعم وما كان مريضا أو على سفر فليس يكون من أيام طيب إذا كان الشهر 29 يوما 29 يوما هل يقضي 30 يوما أو 29 يوما أنا لا نقول إذا كان 29 يوما فهل يقضي 30 يوما أو 29؟ أقول إن الشهر كان 29 يوما فهل يقضي 29 يوما أو 30 يوما؟ 29. من أين تقول من الحياة؟ من كان مريضا من أين؟ من أي كلمة من الآية؟ فعدة من أيام أخرى ولم نقل كشهرًا فعدة من أيام أخرى. إذا مر 10 أيام أخرى يلزم طيب أن يكون مقيمًا، هذا الشرط الخامس أن يكون مقيمًا. طيب ضد المقيم لا لا أين المستهدف ودي المقيم المسافر ما فرض المسافر إذا علي مسافر ثم يقضي الأيام التي سفرها يعني يخير إما أن يقضي إما أن يقوم وإما أن يقضي ويقضي عدة من الأيام الأخرى والسليم يعني ثم الأيام الأخرى ومن كان يكون مريضا أو على سبيل ذلك عدة من الأيام الأخرى. طيب هل الأفضل للمسافر أن يقوم أو يقضي؟ نعم يعني أفضل الأفضل بحق الأفضل. طيب أين تساوي؟ تساوي أن تصوموا خير لكم الأولى له أصلي ما هو الدليل؟ والله نقول فعيدة من أن ها؟ نعم أنا أنت سيدي خير ماذا كان أظن أنت ثلاثة أو

لكن هو على صفة الواقع ما كيف الجواب دوره هو عندهم الأمس في ورقة هم اللي بدع فيه. طيب يا جماعة أتعبوا الله تعالى بماذا؟ التعبد لله تعالى بفرض المغفرات من ما هذه المغفرات؟ قبل أن نذكر المغفرات يجب أن نعرف قاعدة مفيدة لطلب العلم، ولأن كل شيء بني على أساس شرعي فإنه لا يمكن أن ينقض إلا في دليل شرعي. هذه قاعدة تفيدكم فيها في باب الصلاة، في باب الحج، في باب الزكاة، في باب الطهارة. كل شيء بني على أساس شرعي فإنه لا يمكن نقضه إلا مثلا لو قال قائل لشخص متوضئ أكل شيئا قال له انتقل وضوء، ماذا نقول له؟ أبو هدن لأن هذا الرجل توضأ وضوءا شرعيا فلا يمكن أن نقض طهارة إلا بدين شرعي. قال رجل لشخص توضأ ومسح على الجوربين ثم خلع الجوربين فقال له إن طهارتك بطلت لأنك خلقت جوابين. اسمك ايش؟ ماذا يقول هذا؟ علي يحل أحمد. هذا دليل على أن خلع الجواب ينقض الوضوء. فإن أتى بدليل فهذا علي معظم، وإن لم يأتي بدليل قلنا الأصل بقاء الوضوء ولا يمكن أن ينتقض. وبناء على ذلك إذا خلع الإنسان الجواب بعد مسحه فإنه لا ينقض الوضوء، بل هو باق على وضوئه لكنه لا يعيد اللبس مرة ثانية إلا بعد أن يتوضأ ويغسل الزيت. طيب لو قال قائل إن الإنسان إذا نظر إلى عورة غيره بطل وضوءه، وهذا مشهور عند العوام، يقول إذا نظرت إلى العورة انتقل وضوءه، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل. ما في دليل على ان الانسان اذا نظر الى عوره فطر وضوءه مهما الدليل. اذا نظر الى العوره فوضوءه باطل على صحته. قال قائل اذا توضا اذا اكل الانسان لحم ابل وهو متوضع بطر وضوءه، ماذا نقول له؟ هات الدليل. هات الدليل. من قال ان لحم الابل ينقض وضوءه؟ إن جاء بدليل قلنا على العلم والرأي، وقلنا لمن أكل لحم الإبل عليك أن تتوضأ. إذا لم يأتي بدليل ماذا نقول؟ نقول الوضوء صحيح. وهل نقول الوضوء لأكل لحم الإبل دليل؟ الجواب نعم، فيه دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل، وسئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فلما جعل الوضوء من لحم الغنم مربوطا بالمشيئة دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل لازم، لأنه لو لم يكن لازما لكان راجعا إلى مشيئة الإنسان. نكتب الإجابة؟ لا. طيب. وسجنا؟ طيب. قال قائل إن الإنسان إذا تحرك في صلاته ثلاث حركات بطل صلاته. رجل يصلي وتحرك ثلاث حركات، مرة حرك عينه، ومرة أصلح غترته، ومرة نظر الساعة، فقال له قائل إن صلاتك بطلت، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل. إن جاء بدليل قلنا الحكم ما دل عليه الدليل، وإن لم يأتي بدليل نعم فإنه لا يقبل ويشق الصلاة على صحته.